حدثي الليل والنهار وهو السميع العليم. اخوتنا اخوات الايمان والاسلام مع القرآن الكريم وقارئ بريد مصر العربية والمقيم بجنبرة المعنونة فضيلة القارئ الشيخ سعيد عبد العظيم الجبري فليتفضل مشكورا وندعو له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع. Thank you. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم

الراكعون

اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. صدق الله العظيم. فتن اخوه الايمان والاسلام ففتح الله علينا بالنجوم والخير. اعوذ بالله من كتاب الله العزيز الحكيم. ولا علينا خارج من رؤوس العربيه المزيد بشبكه الميمونه فضيله القارئ الشيخ سعيد عبد العظيم الجبري. وقلناها لحضراتكم عبر موجات اذاعتنا الداخليه والهندسه الكهربائيه اداره اولاد طلعت عبد السميع بشماره اما مخازن الفراشه الكبرى اداره الحج عطيه ابو غنيمه يا اولاد الوادي مولاها. وذكر الله سعيكم جميعا.